إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: ابحث عن الحقيقة وناضل من أجل حقوقك مع الآخرين. لا ينتصر إنسان بمفرده ولكن مع الجماعة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة الأسبوع الماضي التقينا مع الجزء الأول من شهادة الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، الذي تناول عصر العلم والتكنولوجيا الذي وصفه بأنه بدأ بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، وأنه رغم الوفاق فوصفه أنه عصر الصراع الأيديولوجي الذي قسم العالم إلى كتلتين وإلى أكثر من عالم بسبب تفاوت مستوى المعيشة وتفاوت القدرة على استخدام العلم والتكنولوجيا. وقال إن العدالة الاجتماعية في هذا العصر أصبحت بندا رئيسيا في أي سياسة، وأصبحت الديمقراطية الاجتماعية قرينة للديمقراطية السياسية، مما أسفر عن تعقد المجتمعات. ورصد ظهور العالم الثالث واجتهاداته في التنمية والتقدم كأولوية، وقال إن العالم العربي مشكلته أنه طور الصناعة وأهمل الزراعة ففقد مصادر الغذاء، وأن الصراع الطبقي زاد مع التقدم ولم يقل كظاهرة البطالة في الدول المتقدمة. وقال إنه عصر لا مكان فيه للفرد، وإنما للجموع والتجمعات والنقابات والأحزاب، وأن الصراع الذي هو سمة من سمات العصر عكس نفسه حتى على الأفلام والمسرحيات التي تتميز بالعنف والجريمة والمغامرات. وتحدث عن ثورة 23 يوليو وفلسفة التغيير والإصلاح الجذري، وأكد أن ديمقراطية الثورة كانت ديمقراطية موجهة تسبقها أولوية التنمية. وقال إن هذه الأولوية وهي التنمية هي الأولوية الأولى في مصر الآن، مع برنامج للتقشف القومي يتحمل فيه القادرون عن غير القادرين. وأكد في آخر هذا الجزء أن لقاءات السيد رئيس الجمهورية مع زعماء أحزاب المعارضة تظهر وحدة الأمة في مواجهة الخطر، وتؤكد المناخ الديمقراطي الذي نعيشه، وأن الديمقراطية الحالية مكسب كبير ونود أن نعمقها وندعمها. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من شهادته. الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، أهلا بك فندم في الجزء الثاني من شهادتك. أهلا وسهلا. تحدثنا كثيرا عن ملامح المرحلة الحالية من العصر الذي نعيشه. يمكننا أن نبدأ الآن في العودة للتاريخ والترتيب التاريخي لمراحل العصر، ونسأل سيادتك عن شهادتك على ما يسمى بأزمة الديمقراطية في مارس 1954 وخروج سلاح الفرسان وأنت معه على عبد الناصر، وما هي قصتك مع ثورة يوليو وعبد الناصر؟ أنا أولا ما خرجناش على عبد الناصر، دي قضية أساسية. أنا رفضت إخراج محمد نجيب، يعني دي قضيتي، وقلت إن أنا غير موافق وقررت إن أستقيل. فطلبوا إلي إن مظهرا لمجلس الثورة يجب أن يظهر موحدا وبعد ذلك نستقيل، فتركت الأمر. ضباط الفرسان اعترضوا على خروج محمد نجيب لنفس الأسباب اللي اعترضت عليه، وطرحوا الموضوع على جمال عبد الناصر. فلما وجد ان جزء من سلاح القوات المسلحة معترض على قرار مجلس الثورة اعتبر ده انهيار يعني، فبدأ يعيد النظر في موقفه وطلب بتشكيل المجلس وزراء جديد، وقال انت تمسك الوزارة، واضح ان الضباط عايزة بتوع السواري عايزين ديمقراطية وكذا، لكن بقية الضباط رفضوا هذا القرار، فحصل نوع من التصارع والصدام. خدلك ده جوهر العام حليناه بحل وسط، وهو عودة محمد نجيب وبقاء جمال عبد الناصر رئيس الوزراء. ثم تطورت الأحداث إلى ما يسمى بأزمة مارس الديمقراطية اللي طلعت فيها العمال وهتفت بسقوط الديمقراطية والأحزاب، وانتهى الوضع إلى ما يعرفه الجميع. وذلك إنما هو تعبير اللي هو عودة يعني مجلس الثورة، مجلس الثورة وإقصاء محمد نجيب، إقصاء محمد نجيب، وأنا استقلت. يعني أنا بطرح القضية دي إنه ده أوضاع معينة أنا كنت بقرا أن السياج الحقيقي لاستمرار الثورة هي أن تحكم بتعدد الأحزاب وتقيم حزبها، ده كان وجهة نظري، لأنه صحيح هذا أبطأ ولكنه أضمن، ده كانت وجهة نظري. كنت رأي أن الثورة تعمل حزبها وأنا أكون فيها، لكن واضح أن الزملاء كانوا يروا غير ذلك، يعني ده حقيقة، لأنه ده طريق صعب. ماذا كان رأي رئيس عبد الناصر؟ عبد الناصر لم يكن قد حدد بعد، ولكن كان يرى الاستمرار في الإصلاحات الاجتماعية والبتاع، وبعد ذلك نأتي بالديمقراطية، وهذا وجهة نظر. أنا ما بقولش إن وجهة نظري كانت صحيح أو غلط، لكن أنا في ذلك الوقت كنت أرى ذلك، خاصة وإن الثورة ما كانتش حددت لنفسها اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، فأنا حيث لم تتحدد للثورة اختياراتها الاجتماعية والاقتصادية، فيبقى ليه نضحي بالحرية السياسية. فلما الثورة حددت اختياراتها السياسية والاجتماعية بعد ذلك، أنا كنت بقوة مع هذه الاختيارات، يعني بقوة حتى الآن، يعني أنا مدافع عن هذه الاختيارات، وحزبي هو المدافع عن هذه الاختيارات حتى الآن. فلذلك حزب التجمع هو حزب ثورة يوليو الحقيقي، لأنه بيدافع عن اختياراتها مع التمسك بالحريات السياسية لأبعد مسافة. طيب وما القول بقى فندم أن الناصريين يريدون أن يكونوا حزبا لأنفسهم وأحرار؟ معنى كده أن حزب التجمع لا يمثلهم؟ لا أنا مش أداء، هم أحرار، أصل كل إنسان في الحرية السياسية له الحق الاختيار المطلق، هو يرى أنه عايز حزب له يعمل حزب له، مش ممكن الشيوعيين يقرروا يعملوا حزب لهم ويسيبوا التجمع وناس بس، يعني مسائل انا ما اقدرش في السياسه، ما اقدرش افرض على الناس ان يفضلوا عندي. دي كانها بمثابه شهاده منهم من الناصريين، يعني على ان حزب التجمع لا يمثل الناصريه. في وجهه نظرهم ان الناصريه عايزه تبقى بيور ونقيه، هم احرار. انا ما يعني من نظرهم او من، طب لما الشيوعيين يعملوا حزب على كان حزب التجمع مش تقدمي، ده وجهه نظر. ولذلك تجمع هذه قوى اليسار في حزب واحد افضل من تشرذمها، ده وجهة نظري، لكن لست ضد حق كافة القوى في انشاء احزابها من الناحية المبدئية. طيب الاستاذ خالد محي الدين، يعني على ذكر ثورة يوليو، نحن لا نخطئ اذا قلنا ان ثورة يوليو ما زالت تفرض نفسها على الاكثرية الساحقة من القوى السياسية في مصر على صعيد الايديولوجية وعلى صعيد المؤسسات، وذلك واضح في برامج الاحزاب. ولكن السؤال هو، ما الذي تعتقد أنه يتبقى لنا من ثورة يوليو ومشروعها القومي كمنطلقات تصلح لمواجهة المستقبل؟ هو أصل هي ثورة يوليو جوهرها إيه؟ إتمام الثورة الوطنية الديمقراطية دي أساسا اللي هو كان الشعب عايزها، وإضافة المضمون الاجتماعي التقدمي لها، ده الشيء الجديد اللي أضافه عبد الناصر بعد 61، لأنه الاستقلال السياسي والاقتصادي بدون مضمون اجتماعي متقدم لا يعني شيء، ودي الصفة الرئيسية لثورة يوليو. لا زال الشعب المصري كله يحن لذلك، حتى اللي ما عاشوش مع ثورة يوليو، حتى الجيل الجديد بيسمعوا من أبائهم إن الولاد اتعلموا وراحوا الجامعة وانفتح التعليم والناس اشتغلت وزي وتساوت الحقوق، مالك دي مسائل رئيسية وردت. فمن هنا ما هذا الاتجاه فرض نفسه حتى على حزب الوفد اللي جه وهو معادي لثورة يوليو، ما يقدرش يتنازل عن هذه المكتسبات، طالب بالحفاظ على مكاسب ثورة يوليو. برديك يعني ليه بقى، ومن هنا يبقى ايه ثورة يوليو بمكتسباتها فرض وضعها فبالك على البلاد. المعركة هنا ازاي نحقق ذلك؟ في بعضنا بيقول لك الحل دلوقتي بقى نرجع للحرية الاقتصادية الكاملة، كلام. في بعض بيقول الانفتاح ولكن انتاجي، احنا رأينا لا بديل عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة المخططة، وان القطاع العام يقودها، مش معنى كان مفيش قطاع خاص، القطاع العام يقود التنمية، يعني هو يضع الخطة ويضع الاولويات وينفذ اصعب الاشياء ويقود المجتمع كله وراه. ده وجهة نظري. اي واحد تاني هيقول نفس الكلام ويعمل حزب تاني اهلا وسهلا، هيجد نفسه أراد ولا يرد بعد فترة لازم يتعاون معي. وذلك لما بيقولوا الناصريين عايزين يعملوا حزب اهلا وسهلا، بقول اذا كانوا مخلصين هيجدوا نفسهم بعد فترة من الزمن لابد من التعاون معي، لاني لست ضده. والتعاون بين الجميع مطلوب. لا لا، هم بالذات دول، لان احنا مش ضد ثورة يوليو ولا ضد مكتسباتها. فاذا كانوا مخلصين لهذا فبالك لابد ان هيتعاونوا معنا. اما هيبقى بيننا تنافس تنظيمي على كسب انصار، ده شيء طبيعي، يعني مش طبيعي يعني. يعني يمكن سيادتك المحت الى قضية الانفتاح، وانا ساسوق لحضرتك رايا للاستاذ دكتور علي الدين هلال عن بعض ايجابيات سياسه الانفتاح، خاصه في مجال استصلاح الاراضي التي شاركت فيها هيئه التنميه الدوليه وكذلك كهربه الريف. فهل سيادتك تتفق على الاقل في هذه الايجابيات معك؟ انا بقول بقى انه ما استصلح في عصر الانفتاح كله في 11 سنه 100,000 فدان، بينما ما استصلح في عصر عبد الناصر 1,100,000 فدان. طيب 18 سنة فندم قصاد 5 سنوات برضو 11 سنة يعني، بس من وقت ما ابتدت سياسة الانفتاح سنة 76 الانفتاح بدأ 74 على ما ابتدى يعني المصانع تشتغل 74 ما هو بس دارد الثورة ما بدتش، يعني الاصلاح ده كله تم في الثورة ابتداء من 61 العلم مع القرارات الاشتراكية يعني في 7 سنين لغاية 67 ده تم. من 74 ل 86 النهارده تستصلح كام؟ ادي واحد. كهربة الريف ما بدأه بدأ قبل ذلك، بعد ذلك بقى كان لازم يتم، يعني قضية ما اقدرش يعني انا ما اقدرش انكر انه في عصر السادات ما تمش حاجة، يبقى انا راجل بضحك على نفسي، يعني على الاقل مثلا معاش السادات. ايوه يعني ده نظام جيد يعني، وانا شخصيا برحب بيه، مش معنى كده انه ما تمش شيء، انا بتكلم لما تمسك عهد ما تمسكش انه عمل ده وعمل ده، لا تمسك مسيرته العامة، مجموعة اللي استفادوا من هذا العصر واللي ما استفادوا من هذا العصر ومين اكتر ومين اقل. يعني دي ظاهرة الاستاذ خالد محي الدين بيرصدها، اننا دائما نريد ان نرى اللون اما ابيض او اسود. لا مفيش ممكن. مش لا يمكن يعني. لا لكن ايه اللي ابيض اكتر واسود اكتر؟ ايوه في رمادي كمان. معلش لكن يعني انا من انا انا انا يعني انا شخصيا رأيي انه سلبيات عصر الانفتاح اكثر. انما بالتاكيد سيادتك لست مع سياسه الانغلاق. فيش اصلا ما كانش في انغلاق، ما انا اصلا غير موافق على لفظ الانغلاق، لان مصر لم تكن في يوم من الايام، مصر طول عمرها مفتوحه. انغلاق ازاي؟ ده احنا كنا بنتعامل مع فرنسا والمانيا الغربيه والولايات المتحده، يعني ايه يعني لغايه 67 بس، يعني هي فتره 67 لغايه ما جت الحرب 73، يعني 6 سنين دي، لكن قبل كده كنا مفتوحين على العالم كله. كيما بنتها سويسرا وفرنسا وايطاليا ودماغ عملتها المانيا الغربيه والسد العالي عملته، كنا مفتوحين، وتجارتنا مع البلد الشرقيه ما زالتش عن 35%، فاهم ازاي يعني، وما العالم الثالث 35% من العالم المتقدم، يعني احنا كنا متوازنين في تجارتنا وفي بعثاتنا، كنا بنبعت لامريكا وفرنسا والاتحاد السوفيتي، يعني بالعكس مصر كانت منفتحه، يعني دي قضيه. بالعكس في عصر الانفتاح وقفنا البعثات الاتحاد السوفيتي يعني والبلاد الاشتراكيه، خلينا نتكلم، وقفنا تجارتنا عن البلاد الاشتراكيه. لا يعني انا لا اريد ان ادخل في تقييم عهد لان دي مش مجالنا، لكن انا بقول انا من انصار، ما انت مش عايز تقنعني، انا ارى ان سلبيات عصر الانفتاح اكبر من ايجابياته، وان الاصلاح هو اصلاح ذلك والانقاذ هو انقاذ ذلك، انعكست اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، فاهم ازاي؟ ده وجهه نظري. المهم انه ما حدش بيعترض على ذلك، بيقولوا ايه احنا عايزين نحول انفتاح انتاج، انا مش ضد، ان الديمقراطيه تتدعم، ما احناش ضد، بس تتدعم ازاي؟ يعني الكل بيقول الديمقراطيه تدعم ولا بديل عنها، نحن معاها بس ازاي؟ وعشان ما يبقاش بديل عنها نعمل ايه؟ مفهوم ازاي؟ والعداله الاجتماعيه كلنا بنتكلم عنها، بس راينا ايه هي حجمها؟ مش كده ولا ايه؟ ما هي الاراء بتختلف فندم، وقديما قال الفلاسفه قالوا لماذا هناك اكثر من راي، هل هناك اكثر من حقيقه؟ لا ايه يعني لا ان تنظر من الحقيقه من نواحي مختلفه. ايوه انما يعني في ظل يعني الراسمالي بينظر الحقيقه من ناحيته هو والعامل من ناحيته، انما الحقيقه واحده. دائما تتعدد زوايا الرؤى. إنما يعني المهم أن في هذا المناخ نحن محتاجون إلى كل فكر أن يشارك وكل رأي أن يشارك، سواء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعني مش عايزين التصنيف. نريد أن نحترم الشرعية ونحترم حرية الرأي وحرية حركة كل القوى، وأن الناس تعطى فرص متساوية. بس الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، من دراسة بمجلة الطليعة أن متوسط ما ينتظم في عضوية الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية في الوطن العربي بما في ذلك الأحزاب الحاكمة يتراوح بين 1% و3% من كتلة الجماهير، وأن كوادر متزايدة تلح في هذه المرحلة على أن تنظيماتها باتت تعاني من مرض كمون العضوية وانحسار تأثيرها في المجتمع وافتقاد مصداقية برامجها وشعاراتها، حتى أنها فوجئت عند اشتراكها في انتخابات عامة أن الجماهير لم تسمع عنها من قبل. والآن إلى أي حد ينطبق هذا التحليل على حزب التجمع؟ أنا شخصيا يعني كل واحد يقول كلام، لما تقول لي مثلا الناس ما سمعتش عننا، لا سمعت عننا، الأمور ما وصلتش إلى هذه الدرجة، ولكن بقول إيه، حقيقة أنه في مصر السلطة قوة رئيسية أردنا أو لم نرد. فمن هنا حاجة اسمها كمون العضوية، يعني دي قضية أساسية، ولذلك احنا بنتكلم على الديمقراطية، مش بس حرية أحزاب وصحف، انه فعلا المحليات والنقابات. فمسألة الأحزاب، وانا احنا عمرنا 10 سنين في الحياة السياسية، لكن انا عايز اقول انه انا بقول انه حزب التجمع لما ينظر لنفسه بعد 10 سنين من التجربة يلاقي نفسه اقوى. بس ده العدد. طيب هل صحيح ان جريدة الحزب اعلى صوتا من الحزب نفسه؟ مش ممكن. يعني ازاي يعني؟ الاهالي. لا الاهالي شيء طبيعي انها يقرأها، يعني بيان الحزب، لما الحزب يطلع بيان ويوزعه جوه الحزب بيوزعه على اعضائه، لكن جريدة الاهالي يقرأها اكثر من اعضاء الحزب، مفهوم ازاي؟ لانه بيقراها مواطنين عاديين، فلا بد انها تتسع لغير الحزب، لكن لا يمكن ان تكون اقوى منه، ما هي ما تقدرش تقول رأي غير رأيه. طيب يعني هنا انا بتذكر تجربة الاستاذ خالد محي الدين في تجربتك الصحفية في اخبار اليوم حينما كنت رئيسا لمجلس ادارتها، والمساء ايضا كنت رئيسا لها. يعني لو برضو بنظرة عصرية اجريت مقارنة سريعة ويعني حكمت من واقع التجربة على الصحافة المصرية الان، انتوا بتسموها الصحافة القومية، فليكن الصحافة القومية اتسع توزيعها، ولكن ما نقدرش نقول انه تأثيرها بقى قوي، بدليل انه في فزع دائم بيتم من ما تكتبه في الصحف الحزبية. ليه؟ لانه ولو ان توزيعنا اقل وامكانياتنا اقل، لكن في شعور عام ان الرجل العادي يتأثر بكلام المعارضة اكثر من تأثره بكلام الصحف القومية. إن كانت صحف تطورت صحفيا ومهنيا وبقت تعمل خدمات كثيرة جدا، ولذلك لكن بقيت الصحف المعارضة أعلى صوتا أعلى تأثيرا. بالك ليه؟ لأنها بتعبر عن وجهة نظر غير المألوفة اللي بيقراها الناس، الصورة المطبوعة في كل الجرائد. هل سيادتك تدفع تهمة الإثارة عن صحف المعارضة فعلا؟ أصل الإثارة عمل ديمقراطي، الإثارة عمل ديمقراطي، يعني أنا بأثير الناس، يعني مش بثيرها من فراغ، إذا ثرتها من فراغ الناس مش تسمعني، بثيرها يعني بطلب منهم الحركة، يعني أن يتحركوا. بس دي حركة محفوفة بالمخاطر، يعني محفوف، ما هو السياسة هو حركة، نحن ندعو الناس إلى الحركة وإلى تبني قضايا وأن يتجهوا في اتجاه قضايا، ما هو دي وجهة نظر كبيرة جدا. الإثارة عمل ديمقراطي بحت، إنما الإثارة بتبقى غير مرغوبة إذا كانت على غير أساس. إنما إذا كانت على أساس، حينما ترتفع الأسعار وأثير الناس ضد ارتفاع الأسعار، فأنا أثيرهم ضد شيء حقيقي، مش كده ولا إيه؟ كون ما هي مبررات ارتفاع الأسعار مش قضيتي، لكن هو المهم أحركها بأي طريق، وده السؤال. نحن نطلب أن نحركها بالطرق المشروعة، ولازلنا نطلب الكتابة والعرائض والاجتماعات، ده لو يحدث ما كانش فيه خوف، أحسن من اللي حصل يوم 25-26 يناير. رغم ان لازلت بعتبر أن المخاطر قائمة. خدلك في تجربة دخلتها الديمقراطية في المعركة الأخيرة ونجحت، بس أعدائها كثيرون ويبيتون لها شرا بليل. خدلك ولذلك رأيي كل ما أسرعنا بتعديل الأوضاع حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور فده شيء طيب. يبقى مسيرة الديمقراطية اللي أثبتت أن الشعب المصري شعب قوي، وأنه وجود الأحزاب حتى إثارة الأحزاب اللي كانوا يتكلموا عنها لا تقارن بما جرى. يعني الإثارة قامت على شوية مظاهرات للطلبة وإضرابات للعمال، هذا شيء عادي، بينما ما جرى كان شيء فظيع، مش كده ولا إيه؟ فمن هنا لا خوف من الديمقراطية. فنحن حتى لو أثرنا نثير لأن يتحرك الناس بالطرق المشروعة، وظهر أن الخطر لا يأتي من الشعب. بالضبط فعلا، أنه شعب أصيل وجدير بالديمقراطية التي يحيا. طيب يعني برضو أنا كنت بذكر سيادتك بتجربتك في أخبار اليوم، حضرتك عاصرت في هذه الفترة أخبار اليوم دي مدرسة كبيرة جدا، وأنا تعلمت في الصحافة. المسا علمتني ازاي الجرنان يخرج، انا اول مره تجربه ليا، فتعلمت ازاي اكتب مقاله بسرعه افتتاحيه، وتعلمت معنى ايه التنظيم الصحفي ومعنى ايه المواعيد بنزول العربيه، وكانت تجربتي الاولى. وانا بقول ان المسا افادت، يعني عملت تغيير في الصحافه المصريه، يعني عملت الفيشر بصح الصفحه الثالثه والرياضه والحوادث والمقاله بتاع الصفحه الخامسه. يعني دي يعني اقرا، لو تراجع المسا هتلاقيها انها مدرسه كبيره. اما جريده اخبار اليوم في مدرسه كانت قايمه، جيت اضفت اليها بعض المضمون السياسي، ما غيرتش فيها، يعني انا ليس لي فضل عليها في حاجه، ان انا حاولت اعطيها مضمون يتمشى مع الوقت اللي كانت فيه اللي هو عصر عبد الناصر والاشتراكيه، لذلك انما انا ما قدرت يعني ما غيرتش فيها، يعني لان هي مدرسه لها طبيعه خاصه فما قدرتش اغير فيها. الاستاذ خالد محي الدين يقول الاستاذ سيد ياسين مدير مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في الاهرام في بحث له إن صراع القيم السائد في مصر الآن مصدره الصراع بين الاشتراكية والليبرالية والإسلامية، وإن القضية الحقيقية لا تكمن في سياسة الانفتاح وعلاقتها بتحقيق المشروع الحضاري القومي المصري، بقدر ما تكمن في ضرورة المزج بين الاشتراكية والليبرالية والإسلامية في جوانبها الإيجابية، أو بمعنى آخر التوصل إلى تركيبة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، أي بين التراث والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أنا في نظري ده صحيح، ولذلك في نظري أن برنامج التجمع هو الرد العملي على ذلك، لأن هو برنامج اشتراكي متمسك بالليبرالية السياسية، متمسك بالأصالة بتاع التراث القومي والديني، موجود في التعليم، موجود في الدين، موجود في كل، وخلافي مع التيارات الإسلامية أنها في النهاية حتى الآن لم تضع لنفسها برنامجا سياسيا. فكرة الحكم بالقرآن والسنة أو تطبيق الشريعة الإسلامية كلام عام، لكن ماذا نفعل حينما نحكم بالقرآن والسنة أو نطبق الشريعة في قضية الوطنية والاقتصادية، وهي أولويات الخطة الآن، مش تقولي أولويات الخطة المهم في أقل أمية، ده كلام عام. وحنحل مشكلة الإسكان إزاي، بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص، هندعم الاسكان مش هندعم الاسكان، هنعمل ايه في الزراعه، هنحل بالجمعيه التعاونيه ولا بالمزارع الصغير، في مشاكل عديده لازم نقول رايي وجهه نظرنا. انما الاكتفاء بانه الاسلام حمايه، ما احنا عارفين حمايه للقيم، ولكن احنا امام مشروع بناء سياسي نبني بيه مجتمع. يقول معتنق فكره ان الاسلام هو منهج متكامل للدين والدنيا معا، أن الإسلام يقدم تصورا للحياة الاجتماعية المتكاملة، وأن فيه الحل لجميع المشكلات خاصة مشكلات العصر. مش زي سيادتك ما أثرت منذ قليل أنهم لم يقدموا تصورا، وإنما هم يقولون أن الإسلام في حد ذاته هو تصور كامل للحياة في الدين والدنيا. المسلم أو المسلمون، يعني خلينا نتكلم، وكل معتنق الأديان، يعني عموما، لأن أنا رأيي أن الأديان أصولها واحدة وتختلف شرائعها، يعني شريعة محمد عن شريعة عيسى، لكن جوهر الأديان اللي هو الإيمان بالله والتوحيد والإيمان بالحياة الأخرى والثواب والعقاب، هذه الجوهر يعني، وعمل الخير والفضيلة، ويعني في يعني أشياء أساسية. الخلاف على الشريعة، والشريعة بسبب تغير الزمان والمكان. وعشان كده شريعة محمد قيل أنها آخر الشرائع، لأنها إدت العقل مكانة كبرى في ال... ومن هنا بيجي قضية الإسلام وارتباطه بالحياة. هو الإسلام عقيدة وشريعة، يعني اللي استتب عليه الفقهاء والعلماء أن الإسلام عقيدة وشريعة، يعني عقيدة للدين وشريعة للحكم، يعني للتقاضي بين الناس ويشرعوا لأنفسهم. مش دين ودولة، لأن دين ودولة دي شيء حديث، يعني طلع حديث. ولأنه لو في دولة لازم ينص عليها في القرآن، أصل القرآن ما يجيش مبهم، القرآن واضح. فذلك لما قال للنبي قال له أنت رسول، ما قالوش أنت مالك ولا حاكم. لو قال له عايز يقول له مالك يقول له، لأنه دي ما فيهاش خشية، مش كده ولا إيه؟ ولكن هو عقيدة وشريعة يلتزم بها المسلمون. خبرك. ومن هنا بنيجي بنقول إيه؟ إنه المسلمون يستطيعوا بفهمهم للقرآن والسنة إنهم يقيموا لأنفسهم نظام متكامل بفهمهم هم للقرآن والسنة. بفهمهم هم للقرآن والسنة، إنه الإسلام والسنة أعطى بمبادئ عامة، خذلك الشورى، ولكن لم يحدد شكل الشورى ولا طريقة انتخاب الرئيس ولا عزله ولا سلطات، يعني دي كلها قضايا، سوى أن الحاكم يلتزم بالشريعة، خذلك مفهوم إزاي؟ ووفق ظروف العصر، وأنه أعطاهم أنهم يعني بشؤون دنياهم هم أضرى بهذا. فإذا الإسلام، وده اللي أنا فهمه لي، يعني أنا تربيت على هذا القضية، إن الإسلام قيمة معنوية ضخمة، وإن جوهره الرئيسي هو إتمام مكارم الأخلاق، يعني جوهر حتى الزكاة في جوهرها مش قضية اقتصادية، هي قضية خلقية، دي معنى التكافل الاجتماعي، من معنى دي إن الإنسان، فالإنسان بفهمه للدين يستطيع أن يبني مع الآخرين نظام عادل متكامل بفهمهم الجيد، وفهمهم يتغير من زمكان لمكان ولظروف لظروف، بدلك إنهم يبنوا لأنفسهم نظام متكامل يستمدوا من المبادئ التي فهموها من الدين وتقاليد عصرهم. هذه قضية، هذه اللي فهمه. ولذلك من هنا أنا بقول إن أي حركة إسلامية لازم تقدم برنامج سياسي مستمد من فهمهم للدين عظيم. خبرك. الناس في النهاية ما تجيش تقول لي الدين وما تدينيش حل، إنما تيجي تقول لي في القضية الوطنية وجهة نظرك إيه، وأنا أقول وجهة نظري إيه. هذا ومن هنا يبقى هذا البرنامج قابل للنقاش والأخذ والعطاء والحذف والإضافة، خبرك، ولا يكون صاحبه متميزا عن الآخرين. بس هذا اللي أنا عايز أقوله، خبرك. يبقى إذن الإنسان بفهمه للدين وبفهمه للمبادئ العامة الواردة في القرآن والسنة أن يبني، يعني هو بقى الإنسان المسلم يبني نفسه نظاما عادلا متكاملا، بس لا يعطى لهذا النظام أي نوع من القداسة، لأنه من صنع البشر، لأنه لو فيه نظام من صنع الله ما نقدرش نقرب له. ولذلك أبرئ أن أنا أدخل الدين في قضية الصراعات السياسية، لأنه لو دخلناه ما هو الدين لازم نخضع له، انما الذي يدخل في الصراع السياسي مش الدين، ده تفكير المسلمين، تفكير القروات تكلاتهم. فمن هنا انا بدي، يعني من الناس اللي بتخاف تقول لك ابعاد الدين عن السياسه، وهم صادقون بهذا، لانه ادخال الدين في السياسه ما يعني ايه الدين، يعني العقيده. فذلك هتيجي تقول ده مؤمن ده مش مؤمن، ده مع ربنا ده ضد ربنا، مش عارفك من يحكم، ما فيش حد يقدر يؤكد انه هيدخل الجنه ولا يدخل، مش كده ولا ايه؟ مسائل يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بقول انه الحركة الاسلامية مطالبة بان تقدم برنامج سياسي مكتوب هم يستمدوه من القرآن والسنة، عظيم. بس يقول لنا هو ايه القرآن والسنة؟ كلنا مؤمنين، ما نشوفه نقول، بس قولها لي في القضية الوطنية الحالية، في الازمة الاقتصادية القائمة والخروج منها، مش كده ولا ايه؟ في علاج قضية الإسكان وأولويات الاقتصاد والتخطيط، كل ده التصورات الإسلامية لحلول هذه المشاكل، ما هي تصورات المسلمين لانه يعني انا بدي اقول يا جماعه لانه لو في تصورات اسلاميه لازم تلزم الجميع والجميع قد اختلفوا. احنا في تاريخ الاسلام اختلف المسلمون في يعني علي مع معاويه وحاربوا بعض وكل واحد كان بيقول ان ده الدين الصحيح. من هنا انا بقول ايه وده شيء طبيعي انه الخلاف ده خلاف سياسي بالك. فمش لان انا ارفع رايه اقول لك الحكم القران والسنه يبقى انا بتاع ربنا وغيري مش بتاع ربنا لان انا مش ضد القران والسنه بالك وانا ملتزم دستورا بتطبيق الشريعه الاسلاميه. لكن فهمي انا لتطبيق الشريعه الاسلاميه هو ان تطبق في قوانين مدنيه ولو كان هذا القانون مستمد 100% من الشريعه فهو قانون مدني خد بالك يطبق على المصريين مسلمين او مسيحيين زي قانون المواريث مثلا. فده اللي انا وجهه نظري. الناس بعضها بترى شيء اخر هي حره تجتهد تقول ايه شكل الحكم عايزه تعدد احزاب ولا مش عايزه. وفي بعض الناس بيقول لك الدين ضد تعدد الاحزاب وجهه نظر. وفي ناس بترى في بعضهم يقولوا التحزب ضد الدين وفي ناس لا زي خالد محمد خالد بيقول لك لا ابدا الاحزاب والديمقراطيه ومجلس النواب ده شيء من الدين. في قضايا وداخل التيارات الاسلاميه مدارس مختلفه فما بالك من التيارات الاسلاميه اللي بترى انها بتعمل حكم ديمقراطي مثلا اشتراكي ولكن مش متعارض مع الاسلام وملتزم بمبادئ الاسلام زينا مثلا مش كده ولا ايه؟ احنا ملتزمين بالمبادئ مش متعارضين يعني. ولذلك انا بطرح على السيد ياسين ان يقرا البرنامج السياسي العام لحزب التجمع هل فيه المزج بين الاشتراكيه والليبراليه والاسلاميه ولا ما فيش؟ قد يكون في جوانب اشد من جوانب. طب يضع برنامج اخر اصلا هنظل كده نقول المزج ومحدش بيمزج بس هذا اللي انا بقوله. لكن هو اللي يعني اكد على خط سيادتك تناولته في الجزء الاول من شهادتك وهو ان الديمقراطيه العلاقة بينها وبين العدالة الاجتماعية علاقة وطيدة ووثيقة مش ممكن وما تقدرش تفصل العدالة الاجتماعية عن قيم المجتمع. المجتمع بيستمد المجتمع بيستمد قيمه في العدالة من الإسلام ومن الأديان حقيقة يعني مش كده ولا ايه؟ يعني احنا نوع من عدالتنا احنا يعني انت في نوع من تصورات العدالة مثلا الاهتمام بالجار وبالأسرة وبالسلوكيات دي قضية مهمة جدا خد بالك. فما نقدرش نفرض أنواع العدالة بعيدا عن قيم المجتمع الموجودة والقيم الدينية ولا التراث القومي بتاعنا وتقاليدنا. فمن هنا أنا يعني أنا موافق على كل الكلام ده بس يتعمل بقى بنفضل نتكلمه ومحدش بيعمله. أنا بدعي إن أنا عملته حد يقول لي لا ده غلط نتعدل بطريقه افضل ويعمل خلاص انا مش معارض بس انا متمسك بكده انا شايف فيه راحه لنفسي. يقول المحللون السياسيون الاستاذ خالد محي الدين ان الفتره التي اغفلت فيها الثوره قضيه الديمقراطيه فتره ليست بقصيره افقدت الانسان المصري ايجابياته في هذه خلال هذه الفتره وانه تعود على السلبيه وعلى الاعتماد على الدوله وعلى النظام في كل شيء ففقد روح المبادرة وروح الانتماء. بالعكس انا بفكر ايام الاتحاد الاشتراكي كان في حاجة اسمه الجهود الذاتية لبناء المدارس والبتاع. منين جبتوها دي؟ لا هو مسألة الديمقراطية والخوف من الحاكم دي قضية قديمة في مصر يعني موجودة قبل الثورة وبعد الثورة بس كانت بتمس فئات معينة فهمت بقى ازاي؟ فقبل الثورة كانت الفئات المالكة الكبرى عندها حرية واللي اقل ما عندهاش. خلينا نتكلم صراحه في عصر الثوره القيود بقت على الطبقات المالكه فما فوق ولكن جموع الشعب ما كانتش حاسه بالقيد ده عشان تبقى عارف الا فئات المتعلمين والمثقفين اللي كانوا بيحبوا في بدليل ايضا انه ازدهر المسرح وازدهرت الكتابه والادب في الستينيات ولا ايه. ومع ذلك عادت الثوره طليعتها من المثقفين برضو في فتره الستينات عادة يعني طبعا ما هو انا ما بكلمش ما انا بقول يعني عايز اقصد ايه بقول لك الفئات المثقفين والمتعلمين هم اللي كانوا شاعرين بقيد الثوره عليهم هذا. انما جموع الشعب ما كانتش شاعره لكن زي ما تيجي تقول الفلاحين وعمال الثوره عملت قيد على الديمقراطيه يقول لك ده حررتني ده انا قدرت اقف قدام شيخ البلد والعمده والمامور ده في نظره الحريه. الحريه دي كانت قيد بقى عند الفئات القديمه اللي كانت بتحكم الثوره كانت قيد عليها. وبعض يعني عايز اخذ ليه المسائل دي متغيره الاوضاع لكن الحاكم وسطوته هي قضيه قديمه وسيظل الى ان يحدث نوع من العداله الاجتماعيه الكامل الذي يفتح الطريق نحو ديمقراطيه حقيقيه. يعني دي لسه بدري عليها ولا أنكر أن الثورة لها سلبيات، كما لها سلبيات، وأنا أحد كنت سلبياتها، ما أنا عشت في فترة حرمت فيها من بعض حرياتي و... يعني حضرتك عانيت من سلبيات بقى. مش عايز كلام، بس لما سلبيات بالمقارنة بالمكتسبات الضخمة، أصلا ما حسيتش بقيمة عبد الناصر. أنا كنت حاسس بقيمة عبد الناصر وإنجازاته إلا ما مات عبد الناصر، ونزلت عند الشارع المصري، مشيت في الشارع المصري ووجدت الجزع الشديد على مستقبلهم بفقد عبد الناصر، وكل واحد حكى لي، وفي ناس لا علاقة لهم بعبد الناصر إنما كانوا شاعرين أنه حماية لهم وأن حريتهم هتضيع، ملايين الملايين، زي لما أسرة يتوفى عائلها فجأة. لا غير بس كده، هم كانوا شاعرين. قابلت مرة مثلا ممرضين قالوا ده هو اللي عمل لنا كدرنا، فالحين ده هم اللي علينا مش عارف ايه ده. يعني لقيت فئات كثيرة من الناس تشعر ان ده الرجل هو اللي واقف معهم، بالك، وشعروا ان حريتهم جت معاه بمفهوم مختلف، بالك. فلما انا النهاردة بقى بدافع عن هذا التراث، انا وظيفتي ان ادافع عن هذه المكتسبة. انما حضرتك ما تنبهتش الى قيمة عبد الناصر الا بعد وقت. انا متنبه لان ايدته وهو عايش، لكن ما فهمتش عمق ارتباط الناس بيه الا بعد ما مات. كانت تحتاج الى ما حدث لكي يستوعبها الانسان. بقى لما سمعت كده بقى نزلت بقى ولفيت واتكلمت مع الناس ولقيت المدى، الناس كلها انه شيء، يعني انا كنت بفهمه بفهم السياسي العام بالمكتسبات بالاشياء الانجازات التي تمت انه ده شيء كبير، لكن ما كنتش متصور عمق ارتباط الناس بذلك. الحقيقة شيء غريب اسمعه من الاستاذ خالد محي الدين، يعني احنا متصورين انكم كرفاق في مجلس قيادة الثورة وقمتوا بالثورة 23 يوليو، يعني قد كده الاحساس والنبض بتاع الجماهير يبقى محسوس لديكم؟ لا، ما انا كنا محسوس، ما انا بقول لك محسوس، لكن لما في لحظة معينة تحس بيه اكتر. يعني انت، انا مؤمن ان الشعب المصري شعب كبير وعظيم ويؤمن بالديمقراطية، لكن ما جت تجربة 25-26 فبراير عمقت عندنا كلنا اكتر، مش كده ولا ايه؟ ما حدش كان يتصور بالدرجات دي، يعني لازم احط كده. لكن انا لما عبد الناصر مات ونزلت في الارياف وشفت واتكلمت مع الناس، انا كنت عندي هذا التصور بس تعمق، زي ما قلت تعمق اكثر. هو الحقيقة من ملامح ثورة يوليو توجهها العربي، او من اهم ملامحها توجهها العربي، فما هي رؤية الأستاذ خالد محي الدين للواقع العربي الآن، وما شهادتك على العالم العربي في هذه المرحلة؟ مصر الأم، تقوى يقوى العرب، تضعف يضعف العرب، دي قضية حقيقة. احنا مؤمنين ان مصالح مصر مرتبطة بالعالم العربي ولا تعارض. وكيف تحلل الواقع العربي؟ الواقع العربي وهم متداور، بقولك بسبب ان مصر بعيدة. العالم العربي انا اختلف كاملا مع التفسير الرسمي المصري، اللي هو بيقول شوف العالم العربي متخاذل متفرق وبتاعه، وانا غير موافق. اولا يعني، اتنين، ان العالم العربي مش متفرق، هو متخاصم، لكن هو المطلوب ازاي اجمع هذه القوة بقى. حرك، انا منزهل مثلا على ان سوريا وليبيا تقف ضد العراق مع ايران، ده مثلا شيء مذهل، وبالك، بس ادي يعني انا بقوله. وفي رأيي أن مصر القوية هي القادرة على فعل ذلك. بس الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، هل سيادتك توافق على أن هناك تراجعا في المد الاشتراكي على مستوى العالم في هذا العصر بعد انتخابات فرنسا وبعد ما حدث في الصين وفي بعض البلدان الأخرى؟ هل هناك تراجع في هذا المد الاشتراكي في العالم؟ أصل المد الاشتراكي له شكلين، يعني اولا ازدياد عدد البلاد الاشتراكيه، واضح انها ما بتقلش، يعني ايه في العالم الثالث، لو خد حقبه ما تاخدليش شهرين ثلاثه او سنتين ثلاثه، لو ناخد من 75 ل 85 في بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه، عدد الدول التي اصبحت تقدميه او تنحو منحى اشتراكي يتزايد ام يتناقص؟ انا ازعم انه بيتزايد. فليقول برضو حكم اشتراكي وما يعملش بجد وجهد ويفهم مجتمعه جيدا ويخدم مجتمعه، الناس تسيبه، مش كده ولا ايه؟ لما يجي حكم اشتراكي يتعب الناس في حياتها، زي مثلا بولندا، بالك، حزب الشيوعي الحاكم والجبهه اللي كانت موجوده ارتكبت اخطاء خلت الطبقه العامله خرجت عليها، واضطروا يعملوا اللي حصل ده كله، الى ان يعني وصلنا للحاله اللي احنا فيها. طبعا يعني يعني الوضع مختلف الآن. ما فيش أيضا مجرد أنك تعمل حكم اشتراكي لا يعني أنه ده باص مرور أن لازم الناس تقف معك، مش كده ليه؟ فما لم تجتهد وتقدم الاقتصاد وتخلي الناس حياتها أفضل فبالك يبقى الصورة، فهمنا إزاي؟ مش هتمشي يعني. فأنا شخصيا ما بعتبرش أن هزيمة الاشتراكيين في فرنسا دي كارثة. طب ما ليه ما بتكلمش على نجاح الاشتراكيين في اليونان مرتين؟ فرنسا والصين دي مالها الصين؟ حصل. أنا بقرأ كلام الراجل دينغ هي سياوبينغ اللي هو بيقولوا عليه ملك الانفتاح، مش كده؟ هو الراجل ماو تسي تونغ قفل الدنيا قفله موت، وذلك فالراجل بده يفتح الباب للصين انها تتطور، يعني قفل على نفسه كل شيء، وكان بيعتبر حتى التماثيل القديمه والتراث القديم شيء من الكفر، مش كده ولا ايه؟ وده سر ضعفه، لانه اي حركه جديده بتحمل القديم والجديد معا، فاذا تخلت عن القديم اضعفت نفسها. فحركه النهضه الثوره الثقافيه اضعفت الصين، فرد الفعل لازم يكون نوع من التجديد والتحديث والانفتاح. لكن انا قاري خطبه دينغ سياوبينغ، احذروا من الراسماليه، وان الانفتاح اللي بنعمله ده حياتي لنا بافكار وقيم جديده يجب ان نقاومها. يعني هو بيعمل ازاي؟ بياخد المكن الجديد والعدد الجديده والوسائل الحديثه في كذا كذا، لكن بيقول لهم حاسبوا ان دي بتحمل معاها امراض الراسماليه اللي هي عدوتنا. انا مش اذا الراجل متمسك بالاشتراكيه، فاذا ما هو التعديل الذي تم؟ ده يعني اول حاجه. فانا لا اعتبر ان ما يجري في الصين تراجعا عن الاشتراكيه، انما هو تطوير للوصول الى حياه افضل للمواطنين. لم يكن ما تم في عصر الثوره الثقافيه شيء جوهري للاشتراكيه، حتى الاتحاد السوفيتي كان معاديها، مش كده ولا ايه؟ طيب هذه اول حاجه. فاذا لا نعتبر الصين تراجعا، انما الحياه تقاس بفتره 20 30 سنه او 10 15 سنه، مش بسنتين 3 4. يعني ده اللي عايز اقوله. بتصور ايه يعني اللي احنا بنتصوره؟ اذا لم تتقدم الاشتراكيه فيبقى عيب في الاشتراكيين انفسهم. خد بالك يعني ايه؟ ليه ما تتقدمش الاشتراكيه؟ يبقى اما الناس ما فهمتهمش، يا اما هم بيتبعوا اساليب خاطئه ما خلتش الناس تقف معاهم، لان هم المفروض بيدافعوا عن حقوق الناس. يعني ادي القضيه. ثانيا لازلنا نعرف اننا نعيش في ظروف استثنائيه، ظروف سباق التسلح. التسلح بيحل مشكلات ارباح المجمع الصناعي والعسكري في امريكا، فاهم ازاي؟ انما التسلح عبء على الاقتصاد الاشتراكي، ومن هنا شده حماس الدول الاشتراكيه للسلام ووقف سباق التسلح، لانه ده هينزل وهيوجه للبناء السلمي فتزدهر الاشتراكيه. فنحن نعيش في ظروف استثنائيه لا يمكن حسبها، وده لا يعني أن الدول الاشتراكية بها عديد من الأخطاء في التطبيق. ما بعتبرش أنه في العالم الثالث في تراجع عن الاتجاه الاشتراكي، بل بالعكس في تراجع عن الحكم الدكتاتوري اليميني وتقدم نحو الديمقراطية. يعني هو عموما احنا بنعتبر ايه المد الاشتراكي نجاحه؟ هو نجاح حكم الشعوب، ونقول هو عصر الشعوب أيضا زي حضرتك ما قلت، والجموع. طبعا عصر الشعوب والجموع، ما فيش مشكلة هتتحلل الأفراد. طيب نقول ملخص شهادة الأستاذ خالد محي الدين، لو لخصت لنا هذه الشهادة في سطرين أو ثلاثة تقول: نعيش عصرنا ونفهمه بكل إمكانياته العلمية والتكنولوجية والسياسية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي دون أن نتنازل عن تراثنا القومي والديني. هذه في معركة بس. وما هي التوصية التي نخرج بها من شهادة الأستاذ خالد محي الدين للإنسان المصري الذي يعيش بيننا ويسمعنا؟ هو ابحث عن الحقيقة وناضل من أجل حقوقك مع الآخرين. لا ينتصر إنسان بمفرده، ولكن مع الجماعة ومع القوى السياسية ومع القوى الاجتماعية ومع النقابة. ده في نظري هو ده الحل. هذلك التزود بالعلم والتمسك بتقاليد التراث القومي والدين. عنديش اكتر. طيب باعتبارها شهادة فندم، هل لديك اقوال اخرى؟ لا ابدا، شكرا. في في ختام هذه الشهادة الجامعة نشكر شكرا جزيلا الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، ونرجو أن نلقاه دائما على خير. شكرين أوي، شكر جدا. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.